ماجور يلي من فراقك تعلمت نزمن يومين طيب وخيب فجأتني من فارقك ما تولمت كذا بدون أسباب عني تغيب ما مت من فرقك لكن تألمت وراسي وشيرت بي يا صاحبي قبل شيب لولا السحى من عاذلي ما تلعثمت طاولت اللي في يدي من قريب لولا السحى من عاذلي ما تلعثمت طاولت اللي في يدي من قريب أكافحه للشمت بالسمت والصمت ومن شوفتك صدفة قعدت أتهيب أخاف أشوفك وأكسر السمت والصمت وأدعيك توم الناس وأنا مغيب أكافح أهل الشمت بالصمت والسمت ومن شوفتك صدفة قعدت أتهيب أخاف أشوفك وأكسر السمت والصمت وأدعيك توم الناس وأنا مغيب شفتك بتهزمني بصدك وسلمت وذل المحبة ذل ما هو يعيب تدري من المخطي ولو ما تكلمت يلي ظني ظنتي ما تخيب أضحك وسولف ولا حبني سهر نمت لكن قسم بالله هون بطني لكن ورب البيت ماني بطيب أكافح أهل شمت بالسمت والصمت من شوفتك صدفة قعدت أتهيب أخاف أشوفك وأكسر الصمت وأسم وأدعيك تو الناس وأنا مغيب تدري من المخطي ولو ما تكلم يلي لظني ظنتي ما تخيل أخاف أشوفك وأكسر الصمت وأسم وأدعيك تو الناس وأنا مغيب تدري من المخطي ولو ما تكلم يلي لظني ظني